الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام عبر قناة الشارقة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله سبحانه وتعالى من جديد في بداية هذا اللقاء من برنامجكم لمسات بيانية، والذي نستضيف له كالعادة الأستاذ الفاضل الدكتور فاضل صالح السامرائي، أستاذ اللغة العربية بقسم الآداب بجامعة الشارقة. حياكم الله. حياك الله. ويسعدنا أعزائنا المشاهدين والمستمعين في كل مكان أن نتواصل معكم، وذلك باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الهواتف التالية: من داخل الدولة 600-1600، ومن خارج الدولة 600-1616، وهي مبينة لكم على الشاشة. وخير ما نستهل به هذا اللقاء أعزائنا المشاهدين والمستمعين هو أن أترك المجال لضيفنا الدكتور فاضل حفظه الله تعالى ليواصل الحديث على ما كان قد بدأ به من تفسير سورة الإنسان، والتي توقف عند قوله تبارك وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحديث عند ضيفنا. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. كنا في الحلقة السابقة تكلمنا على قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نعم. والآن نستمر ونتناول قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وذكر أمرين في إطعامهم الطعام. الأول وهو ما مر في الآية السابقة أنهم يطعمون الطعام مع حاجتهم إليه، ذلك قوله على حبه، ذكرنا ما فيها ثلاثة أوجه. نعم. إذن يطعمون الطعام مع حاجتهم إليه، وهذا أشهر الأوجه هو أعلاها. والوجه الآخر أنهم مخلصون لله في إطعامهم، وهو في هذه الآية: إنما نطعمكم لوجه الله. إذن على حبه، هذا الإيثار فيها، وهنا الإخلاص، وذلك قوله تعالى لوجه الله، وهذا أول أعلى أنواع الإطعام لما فيه الاجتماع فيه الإيثار والإخلاص. نلاحظ هو قال: إنما نطعمكم لوجه الله، ولم يقل نحن نطعمكم لوجه الله، لم يقل ذلك. إنما هنا تفيد القصر أو الحصر في اللغة. نعم، في البلاغة. إنما نطعمكم لوجه الله يعني معناه تخصيص الإطعام بذلك، بهذا الأمر، يعني الغرض، الغاية تختص بهذا. إنما نطعمكم لوجه الله ولا يطعمون إلا لوجهه. سبحان الله. يعني يبتغون في ذلك النية، نية المقارنة، لا يبتغون شيئا آخر. هذا أعلى أنواع الإخلاص، يعني لا يريدون شيئا آخر. لو قال نحن نطعمكم كان ممكن يقول نحن نطعمكم لوجه الله، هذا يعني راح يؤدي إلى أمرين حقيقة. الأول أفاد أنهم يطعمون، لو قال نحن نطعمكم لوجه الله يفيدون أنه يطعمون لوجه الله، لكن لا ينفون الإطعام لغيره، يعني قد يطعمون ليس حصرا لوجه الله، وإنما يطعمون لوجه الله، نحن نطعمكم لوجه الله، لكن لا ينفون الإطعام، بخلاف الآية. الآية هي قصرت الإطعام لوجه الله. وهذا يفيد أن الأعمال كلها ينبغي أن يبتغى بها وجه الله. سبحان الله. كل الأعمال حصرا حصرا. ممكن يقول لي أحد يعني القائلين الذين يشتغلون أيضا في اللغة يقول لو قلنا نحن نطعمكم أيضا هذا حصر، يعني إنما نطعمكم نعم حصر بإنما، ونحن نطعمكم حصر بالتقديم، ممكن يعني يقول لي هكذا. أقول نعم حصر، لكن هذا الحصر بالفاعل ليس بالفعل، نحن نطعمك يعني لا غيرنا، يعني صار تغير المعنى، يعني ما راح أولا راح يكون فيها تعريض بالآخرين، يعني هنالك آخرين نحن نطعمكم لا غيرنا، زين هذا تعريض بالآخرين، ثم هذا المعنى غير مطلوب ولا يصح. أولا هنالك غيرهم من يطعم، ليس فقط هؤلاء، سبحان الله، إنما هنالك من يطعم. نعم هذا. وبينما لاحظ قوله إنما نطعمكم تخصيص الفعل بوجه الله وليس الفاعل، بينما ذاك راح تخصيص الفاعل. نعم. طبعا وهذا يعني لا يصح. إذن إنما نطعمكم لوجه الله هو التعبير الذي يؤدى به المعنى المطلوب. ثم قال لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني لا نريد مكافأة على أطعامنا بالعمل، لأن يعني الجزاء هو المكافأة بالعمل، ولا شكرا باللسان. الشكر فتناول باللسان. هذا القول والفعل. نعم سبحان الله، لا نريد هذا. الجزاء هو المكافأة بالعمل، والشكر هو الثناء باللسان. فهم لا يريدون أن يكافئوهم ولا يشكروهم. زين لاحظ، هو لو لاحظنا الآية يعني إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم، لم يقل يقولون أو قالوا لا نريد منكم جزاء، ما فيها قول، يعني لم يذكر أنهم يقولون أو قالوا إنما نطعمكم لوجه الله، ما قال هكذا، لم يذكر فعل القول، حذف فعل القول حتى يشمل اللسان الحال ولسان المقال. أو لسان المقال. سبحان الله، يشمل الاثنين. قد يعني أنهم لم يقولوا ذلك بلسانهم، لكن هم قالوه بلسان حالهم، هذا شيء. سبحان الله. ممكن أن أيضا قالوه بلسان القول، لكن لم يخصص ذلك بالقول. وربما يكون لسان الحال في هذا المقام أبلغ. ولذلك وبعض المفسرين يقول هم لم يقولوا ذلك بلسانهم ولم ينطقوا به. سبحان الله. نعم، فلذلك ولم يقل قالوا، لكن هو كأنما يقول لا نريد، كأنهم نطقوا بذلك، لكن لم يذكر فعل القول ليشمل لسان الحال ولسان المقال. سبحان الله. ثم قال لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لم يقل لا نريد جزاء ولا شكورا، ما قال لا نريد جزاء، قال لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لأنهم يريدون الجزاء والشكور من الله، من رب العالمين. سبحان الله. يعني هم يعني لم ينفوا إرادة الجزاء والشكر، وإنما أرادوه ممن يطعمون لوجهه. سبحان الله. يعني لو لم يذكر منكم يعني لنفوا إرادة الجزاء والشكر على وجه الإطلاق، وهو غير مراد ولا يصح. صحيح. لأن الإنسان يبتغي يعني يحتسب ذلك ويريد أجره عند ولا الله، تعارض مع قوله لوجه الله. فإذا هو قال لا نريد منكم. سبحان الله. يعني معنى إشارة أنهم يريدون وجه الله. شاء الله. سبحان الله. ثم لاحظ أنه قدم الجزاء على الشكر. لا نريد منكم جزاء ولا شكرا، لأن الجزاء طبعا بالفعل أهم من الشكر باللسان، والناس هم يعملون في هذه الدنيا للمكافأة، لا النفس تشرئب لها، سواء يعني تبعه شكر أم لا، يعني أعمال الناس كلها للجزاء وليس للشكر باللسان. أما قالوا أم لا أم لم يقولوا هذا أمر آخر، لكن هو المطلوب الأول في العمل هو الجزاء، المكافأة. سبحان الله. إذن الجزاء بدأ به لأنه أهم، أما الشكر ثناء باللسان لا يعد جزاء، هذا أشكرك لا يعد جزاء على العمل. لاحظ أيضا أمر، لاحظ هو قال لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أيضا يعني كرر له، يعني جاء بلا مع الشكور، لا نريد منكم جزاء ولا، لم يقل لا نريد جزاء وشكورا، لا ليدل على أنهم لا يريدون أي واحد من هذين، سواء كان على وجه الاجتماع أو الافتراق. لأن لو حذف لا، لو قال لا نريد منكم جزاء وشكورا، لربما أفهم أنهم لا يريدونها مجتمعين، لكن لو واحد أحدهما حصل خلاص ممكن يعني يريد أحدهما أحد ممكن يعني. سبحان الله. قال لا لا، قال لا نريد لا على وجه الاجتماع ولا على وجه الافتراق، لا نريد منكم جزاء سبحان ولا الله. شكورا. سبحان الله. ثم نلاحظ أنه قال لا نريد ولم يقل لا نطلب. الاختيارات يعني العجيبة في التعبير، لم يقل لا نطلب، لأن الإنسان قد يريد ولا يطلب، يريد شيء لكن ما يطلب، تمنع موانع كثيرة. فنفي الإرادة أبلغ من نفي الطلب وأعم. وأعم، ولأنه ينفي الطلب وزيادة. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. فهو ما لم يقل لا نطلب، قال لا نريد أصلا، إذا نفى الطلب وزيادة أمر يعني تعفف كبير. سبحان الله كبير. وهذا دكتور ربما يكون في إشارة إلى عمل القلب أو إلى حال القلب. نعم سبحان الله. ثم نلاحظ قال شكورا ولم يقل شكرا. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لم يقل شكرا. الشكور يحتمل الجمع والإفراد. ما شاء الله. نعم الشكور يعني في اللغة يعني كلمة شكور تحتمل الجمع، جمع تعدد الشكر، أكثر من شكر، يجمع الشكر على الشكور، ممكن محتمل، ومحتمل يكون يعني إفراد مثل القعود والجلوس أيضا يكون مفرد. إذن كلمة شكور تحتمل أن تكون جمعا وتحتمل أن يكون مفردا. الجمع يدل على الكثرة، يعني لا نريد الشكر ولو كان كثيرا متطاولا متعددا. ثم الإطعام قد يتكرر، فلا نريد يعني مهما يعني المفروض أيضا الشكر يتكرر، لكن لا نريد. حتى لو تكرر. سبحان الله. المصدر مثل القعود والجلوس، يبدو أن القرآن استعمل الشكور لما هو أكثر من الشكر حتى لو كان مصدرا، يعني حتى الشكر مصدر. والشكور يعني بافتراض، لأنه احتمال، يعني احتمال الجمع، يعني لا نريده وإن تعدد الإطعام، ولا لا إذن لا نريد الشكور وإن تعدد وإن كثر لا نريده، هذا باعتبار الجمع، لأن يعني يتعدد بتعدد الإطعام والمطعمين يتعدد. والقعود يعني الشكور لو عددناه مصدرا ليس جمعا، أيضا يبدو أنه استعمال يعني الشكور هو أبلغ من الشكر وأكثر. والقرآن أحيانا يستعمل المصدرين هما للفعل الواحد، لكن بعضهما أبلغ من بعض وأكثر، يخصص الشيء الذي هو قد يكون لأنه أكثر في الحروف أحيانا، يعني قاعدة ليست مطاردة لكنها كثيرة، زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، ليست مطاردة لكنها كثيرة في اللغة الحقيقة. فإذا قد يكون الشكور يعني مع لو افترضنا يعني أخذنا بالوجه الآخر أنها مصدر كالشكر، راح يكون الشكور أكثر في القرآن، يعني هو مؤداه أكثر ما يحمله من معنى. نعم مثل الفسق والفسوق، يعني لو لاحظنا في القرآن الكريم الفسق يستعمله في الأطعمة والذبائح، الفسوق عام، يعني فسوق هي لأن هي أكثر يعني من حيث كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فسوق فيها في البناء هي زائدة عن فسق. لكن لو لاحظ كلمة فسق لم ترد في القرآن إلا في الذبائح والأطعمة، لا تأتي، بينما الفسوق عام، يعني كل شيء الخروج عن طاعة الله عامة. سبحان الله. مثل الإقام والإقامة، الإقام خصصها بإقام الصلاة فقط، الإقامة لا، بما يقابل الظعن، الإقامة هي الواحد مقيم مدة طويلة، الإقامة الصلاة بقدر الصلاة يعني. فهذا في القرآن هذا يعني أمر المصادر واستعمال إفرادها عجيبة، يعني سبحان الله الاختيار. فهنا أيضا يبدو هكذا، والذي يعني يقوي هذه وجهة النظر هذه أنه استعمال الشكر لما هو أكثر من الشكر حتى لو كان مصدرا. والقرآن استعمل كلمة شكور مرتين في القرآن، مرتين، هذه مرة، هذه مرة، والمرة الأخرى في الفرقان، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن لمن يذكر. أراد أن يذكر أو أراد الشكور. هذه هنا استعملها لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وهناك في الفرقان. سبحان الله. واستعمل كلمة الشكر مرة واحدة، وهو قوله تعالى اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لو لاحظنا في يعني في استعمال الشكر والشكور في هذه المواطن ماذا يتضح؟ كلمة الشكر استعملها مخاطبا آل داود، اعملوا آل داود شكرا. وآل داود قلة بالنسبة لعموم المؤمنين المخاطبين، قلة. بينما يعني أولا إذا كان هذه هاي للإطعام، والإطعام إلى يوم القيامة مستمر، المساكين وغيرهم موجودين والمطعمين كثيرين، إذن الشكر راح يستمر ويمتد إلى يوم القيامة ما دام هنالك إطعام، مطعمين، ما دام هناك مطعمون ومطعمون. سبحان الله. هذا بالنسبة لهذه الآية. في سورة الفرقان يشمل عموم المؤمنين، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وهذا في عموم المؤمنين أيضا إلى يوم القيامة، سبحان الله، ليس في موطن واحد. إذن هو أصلا متعلقات الشكور في هاتين الآيتين أكثر بكثير مما يعني من متعلق الشكر. ثم لو لاحظنا مسألة أخرى، هو في القرآن قال لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكور، يذكر، وكلمة يذكر فيها تضعيفان، وهو يدل على التكثير، والذي يعني يتذكر كثيرا يشكر كثيرا. سبحان الله. الذي يريد الذي يبالغ في التذكر ومبالغ في الشكور. فإذا جاء لمن أراد أن يذكر، وهي المبالغة في التذكر في الذكر، جاء في الشكور الذي هو في مبنى أكثر من الشكر. إذن يبدو أن الله أعلم أن هذا استعمال الشكور هنا أبلغ من الشكر. سبحان الله. دكتور، نحن أيضا ربما نضطر لاستقبال عدد من المكالمات، فنستأذنكم، بارك الله فيكم. معنا اتصال من الأخ الدكتور وليد من أبو ظبي. الأخ وليد، طيب، اتصال آخر من الأخت أم جهاد من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤال. تفضلي. لماذا جاء في الآية التي في سورة المدثر كلا إنه كان لآياتنا عنيدا وليس بآياتنا عنيدا؟ طيب، بس هذا السؤال، شكرا. تسمعين الجواب إن شاء الله، وأنت أيضا شكرا لك. اتصال آخر من الأخ أحمد من عجمان. الأخ أحمد، أحمد انقطعت المكالمة. اتصال آخر من الأخ لقمان من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أخ لقمان، تفضل. من فضلك سيدي لو تصلح لنا محل إعراب كلمة آية لإلاف قريش إلافيهم، كيف تركب هذه الجملة؟ طيب. لإلافي، واضح السؤال، ما معناها؟ طيب، وشكرا جزيلا. وأنت أيضا شكرا لك يا لقمان. تكلمنا في هذه السورة يمكن أكثر من حلقة. طيب. طيب، الأخ شمس الدين من دبي. الأخ شمس الدين، السلام عليكم. الأخ شمس، يا شمس، السلام عليكم. الرجل لا يرد، انكسف يا دكتور شمس. طيب، دكتور نجيب على ما عندنا من أو تواصل دكتور؟ كيف نعطيك 10 دقائق تواصل فيها؟ لا بأس، لا نريد منك جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. طبعا هذه إنا نخاف يعني لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، كأنما الآن يذكر السبب يعلل هذه جملة مستأنفة تفيد التعليل. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يعني تعلل الأمرين المذكورين، إنما نطعمكم لوجه الله ولا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم يخافون، إنا نخاف من ربنا سبحان الله يوما عبوسا قمطريرا. ولو كان الموضوع يعني السامع هو مختص كان مبين لماذا قال إنا ولم يقل أنا نخاف من ربنا، يعني فيها يعني أسباب يعني معنوية بلاغية، لكن أخشى يكون يعني ثقيلة على المشاهدين على المسامعين في هذه المشاهدين. وصف اليوم بالعبوس على المجاز، لأن اليوم لا يوصف بأنه عبوس، يعني مجاز هذا، مثل العرب تقول نهارك صائم وليلك قائم، ويقولون وما ليل المطي بنائم، يعني على المجاز هذا المجاز العقلي. أو محتمل أنه لإرادة الشمول والعموم، يعني عبوس هو وأهله من فيه وما فيه كله، فيكون شامل له ولما فيه ومن فيه سبحانه، يعني هو وأهله، فيكون الوصف ولليوم ومن فيه، ومن فيه كله أيضا محتمل أنه. طبعا العبوس صيغة مبالغة معروفة، القمطرير هو الشديد العبوس، يعني ما اكتفى بصيغة المبالغة لا إله إلا، وإنما جاء بصفة أخرى يعني تدل على شدة في هذا الوصف. على الكافرين غير يسير. نعم سبحان الله. عن هو قال إنا نخاف من ربنا، قبل قليل قال لوجه الله، للدلالة على أن الله هو الرب، لا كما يذهب هنالك من يفرق بين الله والرب، لأن من الناس من يتخذوا أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فمنهم من يشرك بهذا يجعل أرباب، فكما قال الحمد لله رب العالمين، فالله هو الرب سبحانه وتعالى. لقد ذكر يعني مما مر ذكر عبادتين ظاهرتين، الوفاء بالنذر والإطعام، يوفون بالنذر وبعدين ذكر هذا الإطعام، وعبادتين قلبيتين، يعني عبادتين ظاهرتين وعبادتين باطنتين، عبادتين قلبيتين هما الخوف من اليوم الآخر والإخلاص لوجه الله، لوجه الله زين. ونفى عنهم إرادة شيئين، لاحظ عبادتين ثنتين قلبيتين، عبادتين ظاهرتين، نفى عنهم إرادة شيئين الجزاء والشكور، والشكور. وذكر صنفين ممن يطعمون، صنف مسالم وصنف محارب، المحارب هو الأسير سبحان، وذكر صنفين من المسالم الأسير المسكين واليتيم، المسكين واليتيم أحدهما بالغ والآخر قاصر. لاحظ يعني كيف بناء على التثنية كلها سبحان الله. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. لما ذكر أنهم يخافون ذلك اليوم، نخاف من ربنا يوما عبوسا، فربنا قال وقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم بدل العبوس النظرة سبحان الله، والعبوس يكون في الوجه والنظرة أيضا تكون في الوجه، قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم سبحان الله، وبدل الخوف السرور، والخوف محله القلب والسرور محله القلب سبحان الله. إذن هو قابل بين العبوس والنظرة، عبوسا ونضرا ولقاهم، وبين وهما في الوجه، والخوف والسرور وهما في القلب. تقول لي يمكن زين هو مقابل الخوف الأمن وليس السرور، هو قابل بين الخوف والسرور والعبوس والنظرة. زين، السرور هو الأمن والزيادة، وربما أمن بلا سرور. هو قد يكون الإنسان آمنا غير مسرور، سبحان الله. ومو فقط الأمن، وإنما ما هو الأمن وزيادة وهي السرور، سبحان الله سبحان الله. ثم لاحظ أنه أيضا مقابل الخوف، مقابل الخوف السرور، ومقابل العبوس النظرة، عفوا، مقابل الخوف وقال السرور، مقابل احنا مقابل الخوف السرور وليس الأمن، هكذا قلنا، ومقابل العبوس النظرة. النظرة زين، النظرة هي لا تقابل العبوس، لأن قد يكون الإنسان الوجه غير عابس لكن ليس نظر. صح، هذا زيادة أيضا. أيضا هذا زيادة. يعني نظارة الوجه أدل على التنعم، سبحان الله، والسرور. يعني هو مو أعطى المقابل، وإنما هو الزيادة. وهذا دكتور يدل على يعني حسن كرم الله عز وجل للمؤمنين، من جاء بالحسنة فله خير منها، سبحان الله. فهو يعني لا يبدله بمقابلها، بل بما هو خير منها، سبحان الله. يعني هو لاحظ يعني هو السرور مقابل الحزن، ليس مقابل الخوف، مقابل الحزن. لكن هي ايش، كيف المسألة تكون؟ الخوف قبل ان يقع الشيء، فإذا وقع حزن، لذلك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اول مرة الانسان يخاف من الشيء قبل وقوعه، فإذا الشيء المحذور يخاف قبله، فإذا وقع حزن لما وقع، صار الآن في حزن، فذكر السرور، ذن ذكر العاقبة، ذكر العاقبة، سبحان الله. قد تقول زين هو قال يخافون يوما، هو قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم، وزين لم يقولوا هم يخافون شر يوم، قال يخافون يوما، قال ويخافون يوما كان شره مستطيرا، لم يقل يخافون شر يوم كان مستطيرا، لكن ماذا قال هو؟ قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم، لم يقهم مشهد ذلك اليوم، هم خافوا اليوم، خافوا اليوم بما فيه، سبحان الله، لكنه وقاهم شر ذلك اليوم. لماذا؟ لأن هو في يخافون ذلك اليوم بما فيه من أهوال وشرور ومصائب ومصاعب شديدة وحساب، سبحان الله، حساب، وذلك اليوم يوم عسير، سبحان، تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن هم يخافون ذلك اليوم بما فيه، حتى المؤمنين كلها، والشرور منها، يعني ما فيه من أهوال ومصاعب شديدة يجعل الولدان شيبة، مو هكذا؟ وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وهذا ذلك اليوم لا مناص من شهوده، هو وقاهم شره لكن لم يقهم مشهد ذلك اليوم، سبحان الله، وقاهم الشر لكن لم يقهم مشهد ذلك، سيمرون على هذا اليوم، خلاص ما في، وهذا حسبهم أنهم وقاهم شره. وفي هذا إنذار وتخويف عظيمان كبيران، سبحان الله. يعني كل واحد سيشاهد ذلك اليوم بما فيه، وحسبه أن يقيه الله شره، نسأل الله ذلك. أما شهود ذلك اليوم فلا بد منه، سبحان الله، ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا. إذن هم يخافون اليوم لكنه لم يقهم مشهد ذلك اليوم، وإنما وقاهم شر ذلك اليوم، سبحان الله، فيها إنذار عظيم، سبحان الله. طيب دكتور، بالنسبة لفوقاهم، الفاء هذه، هل تدل على أن حياتهم في الدنيا كانت يسيرة عليهم رغم ما فيها من عبادة وقرب من الله؟ يعني أنهم يطعمون فوقهم، هل هي فاء التعقيب أو ماذا؟ هي الفاء تفيد السببية في أغلب معانيها، يعني على في يعني لو كانت عاطفة، لو كانت ينتصب بعدها الفعل، في يعني في أغلب المعاني هي تفيد السبب. سبحان الله. فبسبب ما فعلوه في الدنيا وقاهم شر الله. سبحان الله، سبحان الله. طيب دكتور، نستأذنكم في عدد من المكالمات، رتبها لنا الأخ المخرج. عندنا اتصال من الأخ عبد الستار من دبي. السلام عليكم يا عبد الستار. السلام عليكم. لعل المكالمة انقطعت. اتصال آخر من الأخ أنصار من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ طال عمرك، عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، طول لي بعمرك، الله عز وجل في أول سورة الحجر، ألف لام راء، آيات القرآن وكتاب مبين، عروضة مع بالتخفيف. نعم. لماذا جاءت بالتخفيف؟ والسؤال الثاني، نعم، قال الله عز وجل في أول سورة إبراهيم، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي. نعم. لفظ الجلالة. لماذا جاء في حالة الجر؟ وهذان السؤالان يا أخ أنصار تقدم الكلام عليهما من الضيف في الحلقة الماضية أو التي قبلها. الله مستعان. الله بدل على نعم. يمكن نتكلم. لا لا لا، نعدم من فائدة شيخ. على العموم الدكتور يقول لك أن لفظ الله في الآية بدل من العزيز الحكيم. وتقدم الكلام وأطلنا فيه. طيب، اتصال آخر من الأخ محمد من دبي. نشكر الأخ أنصار على هذا الاتصال. الأخ محمد من دبي. السلام عليكم يا شيخ وضاح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتحياتي للأخ الدكتور فاضل. سلمك الله. السلام ورحمة الله. السؤال الجزء الثاني من آية 31 من سورة هود. طيب. الله سبحانه وتعالى يقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إلى آخر الآية. نعم. لماذا لم يقل أعينهم للذين تزدري، وقال أعينكم؟ يعني كلها بالفر واضح، يعني اختلاف الضمير في الآية واضح. وأنفسهم. طيب، نعم، جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. ومعنا اتصال من الدكتور عادل من السعودية. دكتور عادل، الدكتور عادل. طيب، اتصال آخر من الأخ فيصل من السعودية. يا فيصل. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي بالله سؤالين. تفضل. أرجو من الدكتور فاضل الإجابة إن شاء الله. في سورة النساء آية 85، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. نعم. ونريد من الشيخ فاضل الفرق بين الكفل والنصيب، مع أن في سورة الحديد جاءت يؤتكم كفلين من رحمته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. نعم. فهل الكفل يعني في الخاص في الرحمة، والنصيب مثلا في إشكال هذه؟ لا. طيب، لا لا، على كل تسمع الجواب إن شاء الله من وفيها سؤال ثاني بالله. طيب تفضل. سورة الحشر، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، أتت ومن يشاق، بينما في سورة النساء آية 115 يشاقق، ومن يشاقق الرسول. طيب، جت هناك مضاعفة وهنا فيها زيادة في المبنى. طيب، هذا على الله يعطيك العافية. اسمع اسمع يا فيصل، اسمع هذا كلمة يشاق ويشاقق. نعم نعم. حيث ورد ذكر الرسول يفك الإدغام. سبحان الله. في القرآن الكريم. حيث ورد ذكر الرسول يشاقق، وحيث أفرد الله يشاقق. ما شاء الله. أبدا في جميع القرآن حيث وجدت يشاقق هنالك كلمة الرسول. سبحان الله. وإذا كان الله وحده ويشاق بال. إذا قالت حذامي فصدقوها. حل. سبحان الله. شكرا دكتور. ما شاء الله. اتصال آخر. نعم يا فيصل. الفعل بكى هل هو متعدي أو لازم بس؟ الفعل بكى. طيب. بكى يأتي متعديا. يأتي متعديا. ألا أبكيه ألا أبكيه ألا كل الفتى فيه من الكلام القديم. نعم. طيب اتصال آخر من الأخ أبو سارة. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين بس لو تكرمت. تفضل يا أبا سارة تفضل. في سورة الحج ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والسورة الثانية سبح الله ما في السماوات وما في الأرض. عندي سؤال بخصوص الصورة الأولى. لماذا غلب العاقل على غير العاقل في الآية الأولى؟ والآية الثانية لماذا غلب الغير العاقل على العاقل في الآية الثانية؟ واضح يا شيخ؟ واضح. نعم واضح. يعطيك الف عافية. حياك الله دكتور. ويسأل عن الضمير من وما في الآيتين. عن اسم الموصول ليس عن الضمير. اسم الموصول نعم. من وما. ألم ترى أن الله يسجد له من. وفي الآية الأخرى هو لو أكمل الآية والطير الصافات كلهم هكذا لو غير. نعم. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله. هاي في الحج. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم. ذكر ما لا يعقل بعده. هو ربما دكتور يعني يقصد أنه أحيانا يعبر بمن لكل من في السماوات والأرض، وفي بعض الأحيان يعبر بما. على كل ما هي لمعنيين، لذات من يعقل ولصفات العقلاء. جميل. للعلم أن ما في اللغة تأتي لأمرين، لذات ما لذات ما لا يعقل، يعني كأن تقول أكل ما تأكل. نعم. ولصفات العقلاء يعني والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ونفس وما سواها والذي سواها هو الله والليل إذا يغشى إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى ما فانكحوا ما طاب لكم. ما هي صفة ليست مختصة بغير العاقل وإنما هي لذات غير العاقل ولصفات العقلاء. جميل. هذا كلام عام وبعدين لربما يعني نتعرض ما هو أكثر. بارك الله فيكم دكتور. والله هذه دورة نستفيد منها كثيرا. طيب دكتور نكتفي بهذا القدر من المكالمات. طيب خلي شوف الأسئلة إذا طيب إذا. دكتور الأخ عبد الرحمن من قبل من رأس الخيمة سأل عن قوله تعالى في سورة هود فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك. هو يسأل عن الاستثناء. ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. يسأل عن الاستثناء يعني بعد أن يدخلون الجنة كيف يأتي الاستثناء. أحسن الله إليكم. هو ما الاستثناء هو بعد أن يدخلون الجنة. يدخل الجنة هو يعني ذكر في هذا الاستثناء أمور عديدة. منهم من قال استثناء مدة المكث في الموقف في الحشر لأن هذا مدته 50,000 سنة. هذا أهل الجنة لم يدخلوا يعني لم يقضي بهم هذا القضاء. فقسم من قال هو استثناء من هذا الموقف الذي مدته 50,000 سنة قبل أن يقضي الله بين الخلائق. سبحان الله. قسم قال لا هذا يشمل الذين يخرجون من النار من عصاة المسلمين وهذولا مكثوا في النار بجزائهم فهذا ما شاء ربك من استثنائهم. قسم يقول هو من بقائهم في القبر. القبر يعني بقائهم يعني من خروجهم من الدنيا وبقائهم في القبر مع يوم المحشر هذا استثناء من أيضا منها. وقسم يقول من البقاء في الدنيا يعني هي استثناءات كثيرة وهي كلها يمكن أن تصح تراد، يعني هو خالدين فيها إلا تلك المدة التي ربنا قضاها قبل أن يدخلوا الجنة، ذاك كانت مستثنات هي لم يدخلوا هذا. سبحان الله. إذن فيها أكثر من وجه مسألة، أو هو عامل المشيئة لا يحدها شيء، لكن قضى الله أن يبقى خالدين فيها. أن يظلوا معه. سبحان الله. سبحان الله. طيب أيضا دكتور، الأخ أبو إسحاق من السعودية يسأل عن كثيرا ما يرد في القرآن الكريم خالدين فيها وأحيانا خالدين فيها أبدا، فهل هناك فرق بين هذين التعبيرين أحسن الله إليكم؟ أظن هذه المرة الثالثة أو الرابعة يعني نجيب عن هذا السؤال بالذات، يعني هذا دكتور جزء من اللمسات البيانية في البرنامج التكرار لكن نجيب على وجه الإيجاز جدا، لأن هذا فصلنا فيه في السابق حقيقة. عندنا أمرين، إذا كان المقام مقام تفصيل في الثواب والعقاب يذكر الأبد، هذا أولا، أو إذا كان المقام مقام الإحسان في الثواب والشدة في العقاب يذكر الأبد، مسألتين لو لاحظنا، أمرين، لأن أحيانا إيجاز يعني يذكر أنه في الجنة يذكر يمكن آية واحدة أحيانا إيجاز، وأحيانا يفصل، وكذلك ما يتعلق بالنار. فإذا كان مقام تفصيل في الثواب والعقاب يذكر الأبد، وإذا مقام أيضا الإحسان في الثواب أو الشدة في العقاب يذكر الأبد. أضرب لمثل حتى يكون واضح المسألة. قال في سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا أبدا. زين، آية: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. لاحظ الفرق، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، فيها تفصيل تفصيل ويعني إحسان في الثواب، توسع في ذكر الإحسان. فهنا قال أبدا، هنا لم يقل أبدا. هذا في القرآن كثير. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. سبحان الله. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لو لاحظنا اللي بعدها، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين رضي الله عنهم ورضوا عنه. لاحظ اللي قبلها ما قال أبدا، لأنه أوجز، بس قال أولئك هم شر البرية في نار، بينما هنا فصل تفصيل. إذن هي في عموم القرآن إذا ذكر الأبد يقوم على في أمرين: التفصيل سواء كان في الثواب أو في العقاب، وزيادة الإكرام في الثواب وزيادة الشدة في هذا. الدكتور فاضل صالح السامرائي أستاذ اللغة العربية بجامعة الشارقة، جزاكم الله خيرا على حضوركم معنا لهذا اليوم، ونعتذر دكتور بطبيعة الحال للاختصار والإيجاز في هذه الحلقة لترتيب معين تعده قناة الشارقة الفضائية، فنعتذر منكم مرة أخرى، نفع الله بكم. وأما أنتم أعزائنا المشاهدين والمستمعين في كل مكان، أعتذر المشاهدين في كل مكان، أترككم في حفظ الله ورعايته على أمل اللقاء بكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم ومع الزميل محمد خالد إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحياتي محدثكم وضاح الشعبي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.